يجب عليكم جميعا أن تهتموا بفهم كلمة التوحيد الذي ينبني عليه علم التوحيد كله على أساس ما كان عليه السلف الصالح على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، حتى إذا ما جاءت بشرى لنا وهذه التي بين أيدينا الآن كنا أهلا لها. أما من كان في قلبه شيء من الشرك والعياذ بالله فلا تفيد هذه البشرى، بل لا تفيده كل أعماله الصالحة كما قال ربنا عز وجل في القرآن في حق المشركين: ولا محالة عند رب العالمين، لا فرق بين مشرك يقول لا إله إلا الله بلسانه ولما يدخل الإيمان إلى قلبه، وبين نصراني أو يهودي أو مجوسي أو ملحد، كل هؤلاء مشركون كلهم يدخلون في عموم قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لذلك نحن نحمد الله أن جعلنا مسلمين ولو بالرياضة، ولكن الحمد الكامل أن نسعى إلى أن نتفقه في الدين، وأول ذلك وأصله وأسه أن نعرف هذا الإسلام الذي أصبح مجهولا عند جماهير المسلمين اليوم، فلا غرابة أن يصبحوا أذلاء يخشون من كانوا من قبل أذل الأمم، فلا يستطيعون أن يخرجوهم من بلادنا، ما نقول من بلادهم، ما يستطيع المسلمون أن يخرجوا هؤلاء اليهود من بلاد الإسلام، ذلك لأن هذا العدد الضخم من المسلمين الذي يبلغ 800 مليون أو يزيد، هم كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. لماذا هذا العدد الكثير غثاء كغثاء السيل؟ إن جماهير المسلمين حتى الكتاب حتى العلماء يتوهمون أن العلة فقط، لا أقول أن العلة كذا، يتوهمون أن العلة فقط هو عدم عمل المسلمين بإسلامهم، هذه علة، ولكن علة العلل عدم فهم المسلمين بإسلامهم، وهذا هو الدليل بين أيديكم أن جماهيرنا اليوم لا يفقهون الإسلام، أي بني الإسلام الخمس شهادة أن لا إله إلا الله ما فقهوها بعد إلا من شاء الله وقليل معهم. كيف نستطيع أن نكابر وأن نجحد ما نراه بأعيننا في كل يوم في كثير من المساجد، بل كثير من المساجد فيها من يعبد من دون الله، من ينادى من دون الله، وهذا أم المساجد في بلاد الشام مسجد بني أمية، فيه القبر المزعوم قبر يحيى عليه الصلاة والسلام، فإليه تقدم الهدايا باسم النذور، وإليه ترفع العرائض والشكاوى، كما أنه لو كان هو الإله المعبود تعالى الله عما يفعلون وعما يقولون. وهؤلاء يأتون المسجد ليصلوا فيه، والله يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تدعوا، هم ينادون مع الله أحدا، ينادون يحيى. لذلك فالمسلمون اليوم كما وصفهم الرسول عليه السلام في الحديث السابق بحق غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: ما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت هو من العلل التي أشرت إليها آنفا، لكن علة هذه العلل هو عدم فهم الإسلام في أسره الأول، ألا وهو شهادة أن لا إله إلا الله. من أجل ذلك نجد المعجزة العجيبة التي ما سبق أن وقعت وما أدري إذا كانت تتكرر، وهي أن من كانوا أضل الناس علما وعقلا وفهما وحياة وإلى آخره، وأضعف الناس من أجل ذلك، صاروا ما بين عشية وضحاها أقوى الأمم وأعز الأمم وأعلم الأمم وأعقل الأمم، وهم الذين نشروا النور والهدى في ربوع كل الأمم، ألا وهم العرب الأولون. ذلك حينما اهتدوا بهذا الإسلام وعرفوا حقيقة معنى لا إله إلا الله وأسلموا قلوبهم وعقولهم لله، إن ذاك نصرهم الله وتطهرت قلوبهم من حب الدنيا وتعمرت وتيقنت قلوبهم بحب الموت وليس بكراهية الموت. ولذلك فإذا ما حل التوحيد الصحيح في قلب ما خرج منه حب الدنيا وكراهية الموت، وحل محلهما الإقبال على الله تبارك وتعالى إما بحياة سعيدة أو بشهادة يلقى بها وجه الله تبارك وتعالى. إذن حينما نقرأ مثل هذا الحديث الذي هو من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم، طوبى لمن خذ الإسلام، يجب أن لا نمر على هذا الإسلام مرة كرام، بل يجب أن نقف عندها ونتذكر ما تحت هذه الكلمة من عقيدة إلى خلت في قلب مسلم، حين ذاك يمكن أن يكون راضيا وقانعا بما رزقه الله عز وجل من رزق كفاف. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء الذين هدوا للإسلام ورزقوا كفافا وقانعوا بذلك من الله تبارك وتعالى.